يختص بحكم القصر على معنى أنه لا يقصر إلا في السفر، والمقيم لا يقصر الصلاة أبدا إلا إذا فسر القصر بمعنى تخفيف الصلاة كما في صلاة الخوف، وكما فسر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فسر على أنه قصر بمعنى قصر الرباعي ركعتين، فسر بأنه تخفيف أفعالها، وبخاصة بالنسبة للمقيمين على معنى لو كانت الحرب أو الجهاد قائم في نفس البلد أو في مشارف البلد بحيث لا تكون المسافة مسافة قصر. أما الجمع فهو ليس من خصائص السفر، وإن كان يتأتى في السفر لكنه ليس خاصا بالسفر، فالمسافر إن احتاج إلى الجمع جمع، وغير المسافر كذلك إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء في مطر أو مرض أو خوف، سواء خوفا على نفسه أو خوفا على ماله أو خوفا على أهله، كما لو كان يلاحقه غريم أو يلاحقه عدو ونحو ذلك واحتاج إلى أنه يجمع، فإنه يسوغ الجمع. ومر معنا كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة 7 و8 من غير خوف ولا مطر، والرواية الأخرى من غير خوف ولا سفر. وفصلنا القول في كلام أهل العلم على هذا الحديث لأنه حديث يثير إشكالات كثيرة، من حيث إنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة يعني في غير السفر، ثم أيضا قال من غير خوف ولا مطر، ولا توقع من غير خوف ولا سفر، يعني كأنه لم يبين عذرا أو مسوغا للجمع. ولهذا تنازع العلماء تنازعا كبيرا في تأويل هذا الحديث، فبعضهم حمله على جواز الجمع مطلقا لكن ما لم يتخذ عادة، وبعضهم حمله على عذر المرض لأنه لم يرد في الحديث إنما ورد خوف من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر، فقالوا يعذر المرض، وحمل على أنه لعله كان هناك غيم ونحو ذلك. وأخيرا حمله بعضهم على أنه جمع صوري كما ذكرنا بالأمس، على معنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها ثم صلى العصر في أول وقتها، فكانتا مقترنتين، تلك في آخر وقتها وتلك في أول وقتها، فكأنه جمع بينهما، وظاهر أنه جمع صوري، لأن الجمع الحقيقي غير الصوري هو أن تصلى إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، فإن كان جمع تقديم فتصلى العصر في وقت الظهر، وإن كان جمع تأخير فتصلى الظهر في وقت العصر، هذا هو الجمع الحقيقي. أما الجمع الصوري فهو تصلى كل صلاة في وقتها، غير أن الصلاة الأولى تكون في آخر وقتها والصلاة الثانية تكون في أول وقتها، فتكونان مقترنتين، فهذا هو الجمع الصوري. وقد انتصر لهذا جمع من العلم، وأورد حتى في ذلك أحاديث مرفوعة تؤيد ما ذهبوا إليه. فإذا هذا هو موجز القول فيما تقدم فيما يتعلق بالجمع سواء كان في السفر أو في غيره. أما هنا فالكلام على أن الجمع يكون بأذان وإقامتين، وكذلك أيضا حكم التطوع عند الجمع، إذا جمع هل يتطوع؟ وأيضا سوف نتعرض إلى التطوع في السفر النافلة في السفر. فقال باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما، يعني من غير تنفل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني جمعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا صلى على أثر واحدة منهما. رواه البخاري والنسائي. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة هذا متفق عليه بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في الجمع في غيرها. فالحنفية لا يرون الجمع في غير عرفة ومزدلفة، ويحملون أحاديث الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي سفره لفتح مكة وحجة الوداع وأمثالها، يقول إنه جمع صوري، وإنما يقولون بالجمع في مزدلفة وعرفة فقط. ولا حديث من أوردها الشيخ هي متعلقة بمزدلفة، لكنها تدل أو يستدل بها على موضوع الباب وهو الأذان والإقامة، وليس الكلام هو عن الجمع، لأن الجمع سبق الكلام عليه في الباب الأول. فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني مجموعة، كل واحدة منهما بإقامة. هذا هو الشاهد، يعني أقام لكل فريضة، أقام للمغرب ثم لما صلوا وفرغوا منها أقام للعشاء، وهذا يدل على استحباب هذا وأن هذا هو المطلوب، أنه يقيم لكل فريضة، يقيم للمغرب ثم العشاء، يقيم للظهر ثم للعصر بعد أن يفرغ من الظهر بإقامة، ولم يسبح بينهما. يسبح هنا بمعنى يتنفل، يعني يصلي، ولم يسبح بينهما يعني لم يفصل بينهما بنافلة، وإنما قارنهما. ومعلوم أن التسبيح أو السبحة تطلق على صلاة النافلة، ولهذا يقال سبحة الضحى، يعني سنة الضحى أو نافلة الضحى. فمعنى لم يسبح بينهما يعني لم يصلي بينهما، وهذا طبعا من إطلاق الجزء، من إطلاق الكل، من إطلاق الجزء على الكل، كما أنه يقال فركع ويطلق الركعة على الصلاة كلها، أو أحيانا يطلق سجد كما في قوله حينما أبو برزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. المراد بالسجود الصلاة، فيطلق الصلاة على السجود ويراد به الصلاة، ويطلق الركعة الركوع ويراد به الصلاة، كما أن التسبيح هو جزء من الصلاة كما هو معلوم، لكنه يطلق ويراد به الصلاة كلها. فقوله ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي بينهما، لكن التسبيح الذي هو الذكر هذا لم تتعرض له الأحاديث، والعلماء قرروا أنه لا يمتنع عن التسبيح، المسافر يسبح بمعنى غير النافلة، وسوف نتكلم على خلاف العلماء في التنفل في السفر إن شاء الله. قال ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما، يعني حتى ولا بعد ما صلى العشاء، لأن يعني بينهما يعني بين المغرب والعشاء، ولا على أثر واحدة منهما يعني ولا بعد العشاء أيضا، ولهذا سيأتي أنه اضطجع فنام لما صلى العشاء، اضطجع فنام. لكن الترجمة قال باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما، ولم يذكر بعدهما، يعني بعد الثانية، سواء كانت العصر معلوم أنه غالبا وقت نهي، لكن العشاء بعد العشاء الترجمة قصرها الشيخ على بينهما، لكن مراده أيضا بينهما وبعدهما، بينهما وبعدهما كما نبه إلى ذلك أيضا الشيخ الشوكاني كذلك نبه إلى هذا ونبه إلى ذلك غيره أيضا. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، ورأت المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. هذا أيضا يشبه حديث ابن عمر، حديث جابر وهو حديث معروف، حديث طويل في صفة الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجة الوداع، معروف حديث جابر، حديث طويل فصل فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة إلى فراغ المناسك، فكان منه هذه القطعة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، فهو يتفق مع حديث ابن عمر أنه كان هناك أذان واحد فقط وأقام لكل فريضة. لا، ابن عمر لم يذكر الأذان لكن أقام لكل فريضة. وأتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ما يدل على أنه لا يؤذن لكل فريضة وإنما يقيم لكل فريضة. قال ولم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل بينهما كما سبق، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، كأنه أيضا حتى لم يتنفل في صلاة الليل مثلا، وهذا سيأتي الكلام عليه. قال وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا، متفق عليه. هذا حديث أسامة من زيد، إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان ملازما له كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. معلوم أن هذا لا يتعارض مع حديث جابر السابق، لأن هذا كالتفصيلات جابر لم يذكرها ولا تعارض. فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. طبعا واضح منزله يعني المكان الذي نزل فيه في مزدلفة، وليس المنزل المصطلح المعروف الذي هي البيوت والمساكن، إن المنزل يعني حيث نزل القوم في مزدلفة، المكان الذي اختاره وأناخ في راحلته. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني كأنهم فصلوا بين الصلاتين، يعني صلى المغرب ثم انفضوا وأناخوا رواحلهم ثم عادوا فصلوا العشاء. فقال العلماء هذا يدل على أنه يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشيء يسير مثل هذا، قالوا أن اليسير مثل هذا، واليسير كما ذكر الموفق رحمه الله أنه حسب العرف لا ينضبط. الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله قالوا أنه بقدر وضوء خفيف، أنه له أن يفصل بينهما بقدر وضوء خفيف، وكأنهم يعني أخذوه أيضا من حديث أسامة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء، لكن كونه أسبغ الوضوء يدل على أنه ليس خفيفا، لأن عادة الإسباغ يتطلب وقتا وعناية. لكن على كل حال هم متفقون على الفصل اليسير، أنه يفصل بينهما في الصلاتين المجموعتين. لكن أيضا ينبغي أن يعلم أن هذا في جمع التقديم فقط، في جمع التقديم يفصل بينهما فصل خفيفا أو يسيرا، أما إذا كان جمع تأخير فلا مانع أن يفصل بينهما فصلا طويلا. لأن لأن فصل لأن وقت الثانية ممتد، وقت الثانية ممتد، فلو جمع جمع تأخير كما لو صلى الظهر مع العصر، صلى الظهر في وقت العصر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم صلى الظهر ثم انتظر الوقت معه، فله أن يؤخر، وهذا صرح به أهل العلم. وإنما الكلام إذا كان الجمع جمع تقديم فلا يفصل بينهما فصلا طويلا، لأنه قال وهذا يؤثر على مقصود الجمع، لأن المقصود من الجمع هو أن تجمع الصلاتين، أما لو فصلت بينهما لم تكن جامعا، فالمقصود بالجمع هو أن تصلى الصلاة، أن تصلى الصلاتان مقترنتين، والفصل اليسير لا يضر، أما الفصل الطويل فإنه لا يصدق عليك أنك أتيت بالجمع على النحو المشروع. هذا هو السبب أنهم قالوا إنه لا بد أن لا يفصل بينهما فصلا طويلا. أما لو كان جمع تأخير فلا مانع أن يفصل بينهما، وسوف ينبه الشيخ إلى هذا في المصنف في آخر الحديث. قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني في مكان نزوله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، يعني بعدما عملوا هذه الحركة وهي أنهم أناخوا رواحلهم رجعوا فصلوا العشاء، فدل على أن مثل هذا الفصل يعتبر فصلا يسيرا. وكما قلنا وقرر الموفق في المغني أن الفصل يسير راجع إلى العرف وليس له ضابط معين. فصلاها والمصلي بينهما شيئا، متفق عليه. وفي لفظ ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم، يعني أناخ رواحلهم، ولم يحلوا، يعني متاع المتاع موجود على ظهور الرواحل ولم يحلوا أمتعتهم وينزلوها إلى الأرض مثلا، وإنه مجرد أن أخوها، وقد يكون عقلوا الإبل مثلا أو نحو ذلك، وهذا معلوم أنه لا يستغرق وقتا طويلا. قال ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الأخيرة فصلى ثم حلوا. هذا عند أحمد ومسلم. إذن الرواية هذه تقول إنهم صلوا العشاء، صلوا المغرب ثم أناخوا رواحلهم، يعني جعلوها في المنازل أو أجلسوها في المنازل أو بركوها في المنازل، لكنهم لم يحلوا المتاع ولم ينزلوا ما على ظهورها من متاع حتى أقام العشاء، يعني صلوا العشاء ثم رجعوا فحلوا أمتعتهم فصلى ثم حلوا. هذه رواية أحمد ومسلم. اللفظ الثاني الذي سيأتي يختلف عن هذا. قال أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنتوا ثم صلى العشاء. إذن ظاهر أن في اللفظين أو بين اللفظين في شيء من الاختلاف. اللفظ الأول يقول أنهم حلوا، أنهم أناخوا ولم يحلوا ثم صلى العشاء، واللفظ الثاني يقول لا، أناخوا وحلوا. ومعلوم أن هذا يختلف خاصة فيما يتعلق بالوقت، ونحن نقول إنه لا يفصل بينهما بفصل طويل. فإما أن ينظر لطريقة جمع بين الحديثين، والجمع يبدو أن بينهما فيه صعوبة، وإذا لم يكن كذلك فيترجح إحدى الروايتين، ومعلوم أن الرواية الأولى أقوى لأنها في مسلم، والرواية الثانية أقل قوة فهي عند أحمد رحمه الله، والأولى عند أحمد ومسلم. ثم قال الشيخ وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية، وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. ما معنى هذا يا شيخ؟ عبارة سهلة على كل حال، لكن مقصد المشاركة. ما معنى؟ وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. أنا ذكرت لكم هذا في أول الحديث. يا مشايخ ما تشاء ايش فيه؟ ينبغي أن تكون العبارة أمامك حتى يعني توضح المقصود. العبارة تقول وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. إيش معناها؟ نعم يعني فاصل يعني يفصل بين الصلاتين. شوف واحد يوضح زيادات. نعم ايش ليش ما معنى العبارة؟ ما معناه لكن ما معنى في وقت الثانية؟ أنا أريدك أن تكون العبارة أمامك وتوضح لي المقصود. كيف وقت إيش؟ أنا أعرف أنك فاهم لكن طريقتك في الإيضاح غير واضحة. أنا يهمني أيضا أن كيف أن الإنسان تكون أمامه العبارة العلمية أو العبارة الفقهية أو النص الشرعي، وكيف يعني يوضحه لنفسه ويوضحه للآخرين. أنا أريدك أن تتابع الألفاظ الموجودة وتقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا. في وقت الثانية أليس الجار ومجرور؟ في وقت الثانية متعلقة بماذا؟ أين متعلق الجار ومجرور؟ هذا هو المهم. الشرح ينبني على هذا والتفسير والإيضاح ينبني على هذا. في وقت الثانية جار ومجرور له متعلق، أين متعلقه؟ العبارة ليست واضحة يعني ما في إشكال، بس أنا أريد بين المجموعتين هذه أيضا ولا يتعلق الجار والمجرور إلا بفعل أو ما هو في معنى الفعل، إما مصدر أو اسم فاعل أو الذي يعمل عمل فعل. ما يتعلق بظرف بين المجموعتين ظرف، الجار والمجرور لا يتعلق بظرف، يتعلق بفعل أو بما هو في معنى الفعل كالمصدر واسم الفاعل. نعم هذا هو المقصود. على ما نقله حجة يعني دليل، حجة يعني دليل في جواز التفريق بين المجموعتين يعني بين الصلاتين المجموعتين، بين المجموعتين يعني بين الصلاتين المجموعتين كالمغرب والعشاء في وقت الثانية، يعني مجموعتين في وقت الثانية. على معنى التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية على معنى أنه الجمع جمع تأخير، أن تكون المجموعتين في وقت الثانية يعني في جمع تأخير. فإذا كان الجمع جمع تأخيرين فيجوز التفريق. ومعلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة هو جمع تأخير، لأنه لم يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، وهو لم يتحرك من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وهذا يستغرق طويل على سير الإبل وعلى سير الأقدام، يأخذ طويل يعني ما لا يقل عن ساعته، فيكون جزما أنه قد دخل وقت العشاء حينما وصل مزدلفة، فيكون جمعه في مزدلفة جمع تأخير. فكان الشيخ حمل الفصل الطويل خاصة في الرواية الثانية، رواية أحمد التي تقول أنهم صلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته، يعني أن أسامة أعن النبي صلى الله عليه وسلم في حل متاعه وحل رحله ثم صلوا العشاء، فدل على أنه في جمع التأخير لا مانع من الفصل لأن وقت الثانية باق، والأولى ساغ تأخيره إلى وقت الثانية لنية الجمع، ومعلوم أنه أيضا في الجمع يكون يصير الوقتان كالوقت الواحد. هذا فيما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث. أما فيما يتعلق بالأحكام فهذه الحديث تدل أولا على أنه يجمع في المغرب والعشاء والظهر والعصر في عرفة ومزدلفة، وهذا إجماع معروف. وكذلك أيضا أنه لا يصلى نافلة في عرفة ولا في مزدلفة أيضا بعد الجمع، وهذا أيضا حكى ابن المنذر.